بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليهم يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف رحمه الله أنه لما حج مع هارون الرشيد احتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل أبي يوسف أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رواه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، هو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك خلاف المفضي إلى الفساد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الكلام الذي سمعناه من تقرير الشارح عليه رحمة الله هو امتداد للكلام على المسألة السابقة في مسألة جواز الصلاة خلف الأئمة سواء كانوا أبرارا أم فجارا. والمقطع الذي قرأه أخونا من قوله وقد دلت نصوص الكتاب، جملة من هذا الكلام كله مأخوذ من رسالة لشيخ الإسلام بن تيمية طبعت ضمن جامع المسائل، الرسالة بعنوان المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية، هكذا عنوان الرسالة: المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية، في جامع المسائل الذي أخرجها الشيخ علي عمران وزير شمس في المجلد الخامس صفحة 73 و200. الخامس 73 و200. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، يعني هنا مجرد تعديل طفيف، قال عندك وإمام الصلاة، يبدو الصواب كما هو مثبت في أكثر من نسخة خطية كما هو عندكم في الحاشية بدون واو، على أن ولي الأمر، ولي الأمر هنا إما أن يكون إمام صلاة أو حاكم يعني قاضي وأمير الحرب وعامل الصدقة، هؤلاء كلهم إيش يعتبرون من إيش من أصحاب الولايات كما لا يخفى. قال: يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه نطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، هذا كله امتداد الكلام السابق. وذكر عندكم قصة لما صلى هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف وقد احتجم وأفتاه الإمام مالك بأن ذلك لا ينقض الوضوء، وعند أبي يوسف كما هو ظاهر السياق أن ذلك ينقض الوضوء، ومع ذلك صلى أبو يوسف والذي كان يلقب بقاضي القضاة آنذاك صلى خلف هارون الرشيد لأن مصلحة الاجتماع لا شك أنها أرجح مصلحة إيش أن الإنسان يعتد برأي في مسألة اجتهادية. طيب، في هذا المقام شيخ الإسلام ذكر قال: وكان الإمام أحمد رحمه الله يرى الوضوء من الحجامة والرعاف، فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه دم ولم يتوضأ تصلي خلفه؟ قال: كيف لا أصلي خلف سعيد بن مسيب ومالك، باعتبار أن هؤلاء إيش يرون أن ذلك إيش ليس موجبا إيش لنقض الوضوء. هذا كله في هذه الرسالة السابقة هي مسألة الخلافية. من الأشياء الفوائد اللي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة قضية صلاة أصحاب المذاهب بعضهم خلف بعض، ذكر تفصيلا في غير موطن من الفتاوى وقال: إذا أتى الإمام بالواجبات كما يعتقده المأموم لكنها لا يعتقد وجوبها، لا يعتقد وجوبها، بمعنى أنه مثلا لو أخذ المثال هو يرى مثلا أن مثلا أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، ومع ذلك إيش ما أكل، ولكن يرى أنه إيش ليس ناقضا، أو فعل شيئا هو لا يرى أنه واجب لكنه فعله، فجزما أن صلاة المأموم خلفه إيش نعم صحيح. والنزاع في هذا كما قال شيخ الإسلام نزاع إيش يعني شاذ، أو الخلاف في هذا شاذ. لكن المسألة الثانية التي مرت بنا التي قال عنها أن فيها نزاع مشهور، وهو إذا ماذا إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم إيش وجوبه، فهذه فيها نزاع مشهور، وتبين لنا أن الراجح في ذلك هو إيش؟ أنه تصح الصلاة بناء على حديث عوف الذي مر بنا: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. طيب، لكن هنا أيضا نحب ننبه على مسألة مهمة. لما قال الشيخ هنا يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في مواضع الاجتهاد، هذه مسألة غير مسألة الإلزام، غير مسألة الإلزام، خاصة إذا كان الإلزام بما لا يعني دليل عليه وليس محلا للاستدلال من كتاب وسنة. فكلام الشيخ في هذه المسألة لما يقولك ليس لصاحب الولاية سواء كان إماما أو عامل صدقة أو حاكم يعني قاضي، ليس له أن يطيع أتباعه في موارد، هذه مسألة يعني هي تنفك عن المسألة الأخرى التي ذكرها الشيخ في غير موطن، وهي أنه ليس لصاحب الولاية أن يلزم بمسائل الاجتهاد. ذكر هذا الشيخ في عدة مواطن، لكن نذكركم بعض التقريرات. قال رحمه الله: وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين. إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين. وقال في موضع آخر: ليس لأحد أن يلزم الناس وأن يوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يحضر عليهم إلا ما حضره الله ورسوله. لا يحضر عليهم أي لا يمنع. هذا بعض تقريرات الشيخ رحمه الله في التسعينية الجزء الأول 75 و100، والفتاوى 340، وأيضا جاء ذلك في الفتاوى المجلد في المجلد 30 صفحة 79. طيب، أيضا لما يأتي الكلام في قضية مواضع الاجتهاد، الشيخ أيضا في نفس الرسالة السابقة، وهي رسالة مهمة كسائر رسائل الشيخ، أنه في موارد النزاع إذا كان في إظهارها فساد عام فلا بد من العقوبة، لأنه أحيانا في هذا الزمن كما لا يخفى عليكم تأتي مسألك والله هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة يسع فيها الخلاف، لكن تجد أن هذه المسألة التي هي من موارد النزاع تجد أن القول الأخذ ببعض الأقوال فيها يعني يترتب عليه فساد عريض. فإذا كان يترتب عليه فساد عام فإن كانت المسألة هي من مسائل الاجتهاد التي هي محل تأول ونزاع فيحتاج إلى العقوبة كما جاءت بذلك الأدلة. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام وذكر الشيخ على ذلك الأدلة في نفس الرسالة السابقة المسألة الخلافية. قال رحمه الله: موارد النزاع إذا كان في إظهارها فساد عام عوقب من يظهرها، كما يعاقب من يشرب الخمر متأولا. وهذا مر بنا لما شرب قدامة بن مضعون شرب الخمر متأولا، هذا لم يمنع من إيش؟ من إجراء العقوبة عليه كما مر بنا، وأن عمر وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة اتفقوا على ذلك. قال: وكما يعاقب من يعاقب من البغاة المتأولي. فالبغاة الذين ذكروا في آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قرر أهل العلم أنه إذا كان هذا الباغي لا يندفع إلا بقتال فإنهم يقاتلون، وإن كانوا إيش؟ وإن كانوا أرباب تأويل، وإن كانوا أرباب تأويل سائغ. إلى أن قال الشيخ بعد هذا أعطاك قاعدة في هالأمور، قال ثلاثة أمور. قال: موارد الاجتهاد معفو فيها عن الأئمة، موارد الاجتهاد معفو فيها عن الأئمة، هذا الأول. الثاني: والاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته. لاحظ، موارد الاجتهاد معفو فيها عن الأئمة، هذا بين وهذا واضح من خلال حديثه: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له جرام، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال: والاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته، وهذا بين من خلال إيش؟ كما مر بين في مسألة إيش؟ الصلاة خلف أئمة الجور. ثم قال: وعقوبة المعتدين متعينة، وعقوبة المعتدين متعينة، كما في مسألة قضية إيش؟ من شرب الخمر متأولا، أو مثلا عقوبة إيش؟ البغاة المتأولين. هذا كله في كلامه في الحالة السابقة في جامع المسائل الخامس 79 و200، الخامس 79 و200. يبقى عندنا هنا لما قال في آخر كلامه رحمه الله: وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية. هو نص على هؤلاء لأن هم ممن يرى هذا الرأي، يعني بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنبلية يرون هذا الرأي أنه إيش؟ لا يصلى خلف من يعني إذا كان المأموم يرى وجوب شيء فلا يصلي خلف إمام لا يرى وجوب ذلك. أما مذهب مالك فليس على هذا الرأي، هذا وجهه يعني أنه اقتصر على هؤلاء. وعلى كل هذا يعني هو قول، ولهذا الشيخ لما ذكر مسألة قال بالنسبة كون الشخص يصلي خلف إمام، ماذا كون هذا الإمام مثلا احتجم ولم يتوضأ وهو يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، أو أن هذا الإمام توضأ ثم قهقه وصلى الحنفي خلفه وهو يرى أن القهقه تنقض الوضوء، فالذي عليه جمهور أهل العلم كما مر بنا أنه يتصح صلاة إيش المأموم. قال وهو قول الجمهور، وهو مذهب مالك، لاحظوا مذهب مالك، وهو القول الآخر في المذاهب الثلاثة، القول الآخر عند إيش عند الأحناف والشافعية والحنابلة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب تفضل. قال وقوله على من مات منهم، يو نرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف للشهيد خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه، لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور هذا العموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصليه عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، أنه كان في غزوة تبوك تعرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه ورسوله عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفر بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم يهنى عن الصلاة عليه، ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، بل قد أمر الله سبحانه وتعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه والمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة واجب وإما مستحب، هو على نوعين عام وخاص، أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا قد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعو له، كما روى أبو داود بن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. طيب قال رحمه الله على من مات منه، لما فرغ من قضية الصلاة خلف كل إمام سواء كان برا أو فاجرا والصلاة خلف مستور الحال، فكذا أيضا بالنسبة لمن مات منهم فيصلى على كل من مات من أهل الإسلام حتى لو كان من أهل البدع أو من أهل الفسق والفجور، هذا المراد من هذا التقرير. ولا شك أن في هذا التقرير رد على الخوارج الذين يصلون على العصاة باعتبارهم كفار، وهذا الذي قرره رحمه الله تجد أيضا موجود في من صنف الاعتقاد ومن نص على هذه المسألة البربهاري رحمه الله في شرح السنة، وأيضا قوام السنة الأصفهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة. قال ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف، لما يقول خلافا لأبي يوسف معناه أن أبا يوسف إيش يرى، ماذا يرى، إيش يرى، الصلاة على هؤلاء، يرى الصلاة على قاطع الطريق وقاتل نفسه والبغاة. قال خلافا لأبي يوسف للشهيد، فلما يقول للشهيد فهنا الشهيد عند الأحناف يصلى عليه عند الأحناف، وهذا المثبت في بدائع الصنع الكساني وهو الكتب المعتبرة عندهم، فالشهيد صلى عليه. قال خلافا لمالك والشافعي، خلافا لمالك والشافعي، إذن مالك ما رأيه في نسبة الشهيد؟ لا يصلى عليه، وكذا الشافعي، وأيضا أحمد كما في المغني. فهنا في موضوع قضية مالك جاء في حاشية الدسوقي وهي من الكتب المعتبرة عند المالكية على مختصر خليل، قال لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه، هكذا في حاشية الدسوق الجزء الأول 75 و600، أيضا عند الشافعي هذا في المجموع للنووي في الخامس صفحة 21 و200، قال لا يغسل ولا يصلى عليه اللي هو الشهيد، وأيضا كذا أيضا عند أحمد رحمه الله، قال ابن قدامة إذا مات الشهيد في المعترك يعني في المعركة فإنه لا يغسل رواية واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، ثم قال بعدها قال والصحيح أنه لا يصلى عليه، كذا في المغني طبعة تركي الجزء الثالث صفحة 67 و400. على كل قال لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أن لا نترك الصلاة على من مات من البدع والفجور لا للعموم الكلي، إيش بقصد لما يقول كلا العموم الكلي؟ يعني أنه ليس المراد أننا نرى الصلاة على كل مبتدع وعلى كل فاجر، وإنما نرى الصلاة على من مات المسلمين سواء كانوا أبرارا أو فجارا، سواء كانوا يعني من أهل السنة أو من أهل البدعة، نرى ذلك على سبيل العموم. ولكن لا يفهم من هذا أننا نرى الصلاة على كل فرد من أفراد إيش أهل البدع، أو كل فرد من أفراد إيش أهل الفسق والهجور. فالعلماء لهم كلام في هذه المسألة مبسوط في موضعه، ألا هو أنه قد يمتنع عن الصلاة، وهذا واضح لما تقرأ كلام أهل العلم في قضية المبتدع، لما يقول إيش لا تشهد جنائزهم، أو مثلا تأتي مثلا في كلام أهل العلم في قضية أنه الامتناع عن الصلاة على بعض أصحاب البدع في الفجور من باب الزجر، فهذا يعني له أدلته كما هو معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على صاحب الدينارين، وقال صلوا على صاحبكم والذي أيضا إيش قتل نفسه، ولا شك أن في ذلك مصلحة، لأن فيها زجر للآخرين من أصحاب الهجور أو البدع عندما يعلم أن فلان قدمت جنازته فلم يصل عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله له رأي في هذا يجمع بين الأمرين، وقال أقرأ عليكم عبارته، يقول لو امتنع في الظاهر، يعني امتنع في الظاهر أن يصلي على أهل الفسق، قال لو امتنع في الظاهر من الصلاة على أهل الفسق ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما. كونه يمتنع من الصلاة، والكلام هنا الذي يمتنع مثلا من ذوي الهيئات، قاضي البلد مثلا أو عالم البلد أو مفتي البلد، امتنع من ذلك فلا شك أنه يحصل هنا تأتي مصلحة الزجر، وكونه يدعو له في الباطن وفي السر يحصل في ذلك إيش الدعاء له باعتبار هذا إيش من أهل الإسلام. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى المجلد 24 صفحة 86 و200. قال رحمه الله ولكن المظهرون الإسلام قسمان، إما مؤمن وإما مؤمن. هذا أمر بين، فالمنافق الذي لا يعلم نفاقه يصلي عليه باعتبار أنه من أهل الإسلام فيصلي عليه وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، أما الشخص الذي يعلم نفاق فلان فإنه لا يصلي عليه، لكن الذين لا يعلمون فإنهم إيش يصلون عليه باعتبار إيش أن ظاهره الإسلام. طيب الكلام في هذا بين، إلى أن قال فأمر سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. قال فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله. شيخ الإسلام رحمه الله تحدث في غير موطن عن أهمية الأمرين، وكثيرا ما يقترنان كما في الآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ورد بالحديث الأثر الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة أن إبليس أعاذنا الله من قال أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني إيش بالاستغفار والتوحيد. فهنا يقول شيخ الإسلام فشهادة التوحيد بصدق ويقين تذهب الشرك، والاستغفار يمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك، الذنوب هي فروع الشرك. ثم قال فأبلغ الثناء على الله قول لا إله إلا الله، هذا أبلغ الثناء، وأبلغ الدعاء قول أستغفر الله. هكذا في الفتاوى 11 صفحة 97 و600. قال بعدها رحمه الله قال فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب أو مستحب، وهو على نوعين عام وخاص. أما العام فظاهر، يعني كونك تستغفر المؤمنين وتقول اللهم ارحم المؤمنين هذا عام لا لا لا بين وظاهر لا نزاع فيه. قال أما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت. فهنا يأتي قضية الاستغفار الخاص أو الدعاء الخاص، فهذا يعني من فروض الكفاية، وقد يعني الإنسان تجده يدعو لعموم المسلمين بالرحمة لكن يمتنع عن الدعاء لهذا إيش على سبيل الخصوص، على سبيل الخصوص. وهذا يذكرنا بكلام ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله لما جاء الكلام عن يزيد بن معاوية، وهل يسب ويلعن أو العكس كما وقع عند بعض الذين غلوا في يزيد ويعني غلوا فيه وعظموه كبعض الأكراد ونحوهم أو أتباع عدي بن مسافر الذين غلوا في أمر يزيد. فالحق في ذلك هو الوسط، وهذا الذي سلكه الإمام أحمد، أن أحمد رحمه الله لما قاله ابنه هل تحب يزيد، قال ومن يحب يزيد وهو الذي فعل ما فعل، فقال هل تلعنه، قال ومتى كان أبوك لعانا، أو كلمة نحوها. فهنا يقال أنه يعني يقال كما في عموم النصوص ألا لعنة الله على الظالمين، دون أن يخص هذا إيش بلعنة أو بدعاء، وأيضا كذلك لا يخص أيضا إيش بمحبة ورحمة. نعم، كون نأتي واحد مثلا طاغي كالحجاج وأشباه الحجاج كثر نجي نقول رحمه الله، لا نخص بهذا، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله في كلام متين شيخ الإسلام في الوصية الكبرى وهي موجودة في المجلد الثالث، قال: والصواب ما عليه الأمة من أنه يزيد يعني، وخذ على نظائره، لا يخص بمحبة ولا يلعن. نعم. قال: ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله تعالى يغفر للفاسق والظالم. هذا هو القول العدل والوسط في هذه المسألة، والله أعلم. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال الشارح: يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لما نخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم، وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. والاستلف في الشهادة في بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن حنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من علماء أهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال: وجبت. وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ما وجبت؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. طيب عفوا، هنا لما قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم، أي من أهل القبلة، هذا كلام امتداد الكلام السابق، يعني لا نقطع ولا نجزم بأن فلان بعينه في الجنة أو في النار. ولهذا جاء في بعض عبارات السلف أنهم يقولون: الشهادة بدعة، يعني أن تشهد على معين إيش بالنار مثلا، فقالوا الشهادة بدعة، وجاء ذلك عن غير واحد من السلف. وموجب عدم الجزم بهذا كما ذكر عندك الشارح لما قال: لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به. وهذا المعنى الذي ذكره الشارح عليه رحمة الله قرره أيضا شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف. فالصابوني رحمه الله والمتوفى سنة 449 يقول: عواقب العباد مبهمة، لا يدرى أحد بما يختم له، ولا يحكمون، أي أهل الحديث، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم. فهذا هو التعليل، أن ذلك إيش مغيب عنهم. وإن كان كلام الصابوني رحمه الله كانه عام، يعني لم يجعل ذلك في أهل القبلة. وآية الأنعام قال عز وجل: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. في هذه الآية الكريمة قال ابن عباس كما أخرج ابن جرير الطبري، قال: لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ألا ينزلهم جنة ولا نارا. عفوا، ابن عباس قال: إن هذه الآية آية، إن هذه الآية آية، لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ألا ينزلهم جنة ولا نارا. فأقول يعني ربما كلام ابن عباس عام ليس في أهل القبلة، وكذا أيضا تقرير الصابوني رحمه الله، لأنه كثيرا ما يقع السؤال عن مسألة إيش الجزم المعين الكافر إذا مات، هل يحكم عليه بأنه في النار؟ كلام العلماء وكلام شيخ الإسلام والذي ذكر الشارح هم يتحدثون عن أهل القبلة، يتحدثون عن القبلة. وعلى كل، الاشتغال بهذه المسألة قد لا يكون يعني ذو يعني قد لا يكون يعني جدواه يعني كبيرة، لأن أمر الآخرة أمره الله سبحانه وتعالى، والعبرة بالأحكام الدنيوية التي ترتب عليها المواقف العملية من جهة الصلاة وعدمها ومن جهة الإرث وسائر الأحكام. أما إذا هلك الإنسان ومات فالأمر لله تعالى من قبل ومن بعد. طيب نرجع إلى كلام الشارح، قال: وللسلف الشهادة في الجنة ثلاث أقوال. هذه الأقوال شيخ الإسلام ذكرها في عدة مواطن، نذكر لكم الحالات لمن يعني أراد. ذكر ذلك رحمه الله في المنهاج الخامس 295 والسادس 203، الخامس 295 والسادس 203، وأيضا في الفتاوى الثاني الجزء الثاني صفحة 84 و400، وأيضا كذلك الحادي عشر صفحة 18 و500. القول الأول قال لا يشهد لأحد إلا الأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، وفي موضع آخر قال أنه ينقل أيضا عن إيش؟ عن علي ابن المديني. بل بعضهم يعني قال يعني بعض هؤلاء قال بعضهم لا يشهد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا فيما نقله شيخ الإسلام. علي بن المديني رحمه الله يعني هو يقول مثلا عن العشرة المبشرين الجنة، يقول هم في الجنة، لكن يقول إيش؟ لا نقول نشهد لهم بالجنة. يبدو أنه يعني نوع من الأخذ بظاهر الحديث، ما هو حديث سعيد بن زيد كما تعرفون أنه سلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، فقال نقول هم في الجنة لكن لا نقول إيش؟ نشهد أنهم في الجنة. وشيخ الإمام أحمد رحمه الله رد هذا الكلام وبين يعني أن هذا القول يعني ليس بذاك، وأن من شهد فقد قال، من شهد فقد قال، وأيضا من علم فقد شهد. وقال شيخ الإسلام في هذا قال والصواب أن نشهد لهم بالجنة كما استقر على مذهب السنة. قال وقد ناظر الإمام أحمد علي بن المديني في هذه المسألة، هكذا في المنهاج السادس 203. وإذا رجعنا للسنة الخلال رحمه الله تجد في الجزء الأول من صفحة 55 و300 إلى 69 و300 كله كلام عن هذه المسألة، ورواية أحمد في قضية إيش؟ أن هؤلاء العشرة رضي الله عنهم يشهد لهم بالجنة، وأن الإمام أحمد يقرر من خلال أدلة أن القول والعلم بمعنى إيش؟ بمعنى الشهادة، القول والعلم بمعنى الشهادة. القول الثاني هو القول الوسط والعدل بين القولين، بين القول الأول والثالث، وهو قول جمهور الحديث، وهو إيش؟ ألا يشهد بالجنة إلا لمن جاء به النص كالعشرة والحسن الحسن الحسين وثابت بن قيس وغيره مما جاء به الحديث. القول الثالث قال به بعض السلف، فلهذا بعضهم يقول كشهد لمن يعني صار له الثناء الحسن والذكر الطيب يشهد له بالجنة. وكان أبو ثور رحمه الله الإمام يقول أشهد أن الإمام أحمد في الجنة، ويتأول حديث، يتأول حديث يوشك أن تعرفه الجنة من أهلها. قال بما رسول؟ قال بالثناء الحسن بالثناء السيء. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب هنا لما يقول ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني العبارة التي مرت بنا السابق كما لا أخفى عليكم لما قال ولا نزل واحد منهم جنة ولا نار، هذا يتعلق بالحكم الأخروي، وهذا التقرير يتعلق بالحكم إيش؟ الدنيوي. لا نشهد عليهم على أهل قبلة، لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك. ومن المعلوم أن الشرك أخص من إيش؟ أن الشرك أخص من الكفر. ولا بنفاق، النفاق هو الكفر الباطن ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، فإذا ظهر منهم شيء من ذلك فيشهد عليهم إيش؟ بما أظهروه من نفاق أو شرك أو كفر. ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال إن قد أمرنا بحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. طبعا هذه الآية والله أعلم استدل بها الشارح عليه رحمة الله، والدليل يأتي في تتمة الآية لما قال تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يا أيها الذين يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم والنساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهنا قول تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان هذا وجه يعني الدلالة. وشيخ الإسلام ذكر في كتاب الإيمان الكلام عند هذه الآية الكريمة، وأن بعض المفسرين قالوا عند قول تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان قالوا لا تسميه فاسقا ولا كافرا بعد إيمانه، يعني هذا شخص كان كافرا ثم أسلم لا تقول يا كافر ولا تقول يا يهودي ولا هو كان مثل سارق ولا زاني،

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: استقر رأي للسنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الثابتة، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. وقال في موضع آخر: قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. هذا كله في المنهاج الرابع صفحة 27 و500. ومسألة الخروج على أئمة الجور هي في الأصل هي محل خلاف بين أهل العلم، هل يجوز الخروج عليهم أم لا؟ فمن أهل العلم من يرى جواز الخروج كأبي حنيفة رحمه الله، ولهذا نجد أن ابن حزم في مراتب الإجماع تعقب بمجاهد البصري، بمجاهد ادعى الإجماع، على عدم الخروج على أئمة الجور، فتعقب ذلك وبين أن هناك من العلم من يرى جواز الخروج، وإن كان الحق في ذلك والراجح بناء على الأدلة وبناء على قاعدة مصالح الفاسد هو عدم الخروج عليهم. أيضا ممن أشار إلى هذا ابن حجر رحمه الله في التهذيب الجزء الثاني صفحة 88 و200، وقال إن الخروج على أئمة الجور هو مذهب للسلف قديم، وإن كان استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوا أنه قد أفضى إلى أشد منه. أيضا الجصاص قرر ذلك في أحكام القرآن الجزء الأول صفحة 70، وبعض الحنابل أيضا جوز ذلك كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم، هذا ذكره في بمفلح في الفروع السادس 160 لكن الحق في ذلك والراجح هو ما قرره الطحاوي رحمه الله وقرره الشارحة هنا. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية هنا لما جاء الكلام في قضية طاعتهم، قال: فدل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. وذكر عندكم أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا في قوله تعالى وأولي الأمر منكم، كما نبه الشوكاني رحمه الله في فتح القدير في مسألة من المراد بهم هنا وأولي الأمر منكم، قال: هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية. فهؤلاء هم الذين يطاعون أصحاب الولايات الشرعية لا أصحاب الولايات الطاغوتية. لأنه للأسف الشديد أن بعض المتسننة في هذا العصر يأتون إلى حكومات وأنظمة جاثمة على جملة من البلاد العربية والإسلامية، وهي أنظمة تجاهر صباحا ومساء بأنها أنظمة علمانية تقول ذلك بملء فيها، هي تقول نحن نظام علماني، ثم يأتي بعض أدعياء السنة وبعض أدعياء السلفية ويقول لا هذا ولي الأمر وهذا الإمام الأعظم، ويعني يخلع عليه من الألقاب كما لو كان إيش خليفة راشدا أو خليفة أمويا أو عباسيا. لا، ليس الأمر كذلك. نعم، فهؤلاء المصيبة كما يقال هؤلاء صاروا متملكين أكثر من الملك، صاروا مترئسين أكثر من الرئيس، صاروا متأمرين أكثر من إيش من الأمير نفسه. فينبغي أن ينظر الأمور إيش بمنظارها الشرعي ومنظارها الواقعي. نعم، ولا تحمل النصوص إيش لا تحمل نصوص شرعية ما لا يعني تحتمل. هذا أمر. هنا في قوله تعالى وأولي الأمر منكم، كما ذكر أن طاعة الولاة ليست مستقلة، ولهذا يقول الطيب رحمه الله، يقول قوله تعالى وأطيعوا الرسول إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، قال: ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته. هكذا قال الطيب في الفتح 13 صفحة 12 و100. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: أهل السنة والجماعة لا يجيبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يجيبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته في الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا. هكذا في المنهاج الثالث صفحة 87 و300. وقال أيضا في الفتاوى: من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا، اعتقاد يعتقد أن هذا الإمام يجب أن يطاع، قد يكون لا ما هو اعتقاد لكن لسان الحال والممارسة والواقع أنه جعله إيش إماما تجب طاعته في كل الأمور. قال: من نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ضل في ذلك كأئمة الضلال الرافضة الإمامية، حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته، فإنه لا معصوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء، كذا في الفتاوى 19 صفحة 69، وأيضا جاء بمعناه في السبعينية صفحة 95 و400. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا يجب أن نتنبه الإخوة الكرام فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، كما نبه الذين كتبوا في هذا أن مقصود جميع الولايات الشرعية، جميع الولايات سواء الإمام الأعظم، القاضي، المفتي، المحتسب، أصحاب الولايات، أن مقصود الولايات عموما هو إقامة دين الله وإقامة الأمر معروف عن المنكر. فالإمام إنما نصب من أجل أن يقيم دين الله، فالإمام تنصيب الإمام سواء الأعظم أو من دونه ليس مقصودا لذاته. الذين جعلوا الإمام مقصودا لذاته وجعلوها من المقاصد هم الرافضة، ولهذا بالمطهر الحلي استهل كتابه الذي سماه منهاج الكرامة، وشيخ الإسلام يسميه منهاج الندامة، هو يسميه ابن المطهر، وشيخ الإسلام سماه في موطن أو في غير موطن سماه بالمنجس. نعم، وقال هذا من أجهل خلق الله بالسنة، مع أن الكتاب يعني كما يعني يذكر أن الرافض لما خرج الكتاب منهاج الكرامة قال هذا الذي يعني سيؤدي إلى حيرة أهل السنة، فجاء منهاج السنة وكسح وكنس هذا على كل. فالحل يقول الإمام هي أهم مقاصد الدين، هذا ليس كذلك. فالإمام عند أهل السنة والجماعة الإمام هو ينصب من قبل الحل والعقد، ما هي منصب إلهي كما يقول الرافضة. نعم، فهذا جانب ينبغي تنبه له، أن الولايات ليست مقصودة لذاته وإنما من أجل إقامة دين الله، من أجل إصلاح حال الناس في دينهم ودنياهم. وهذا قرره الماوردي في الأحكام السلطانية، وقرره القرطبي في المفسر في آيات البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، وشيخ الإسلام قرره في الفتاوى، وابن القيم في الحكم الطرق الحكمية، والطيبي قال كما في الفتح قال عند حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال هذا الحديث يدل على أن الراعي ليس مطلوبا لذاته هكذا، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، ما استرعاه المالك اللي هو الله سبحانه وتعالى. هذا بعض الكلام في هذه المسألة. يبقى هنا لما قال رحمه الله وأما لزوم طاعته وإن جاره لأنه يترتب على الخروج عن طاعته من المفاسد أضعاف. نعم، فهنا موجب عدم الخروج هو هذا، أنه فعلا أن الخروج ترتب عليه مفاسد كثيرة. والذي ينظر لتاريخ الإسلام الذي خرجوا على أصحاب الولايات الشرعية كابن الأشعث مثلا ونحوه يجد فعلا أنه ترتب على ذلك أنواع من المفاسد في دنيا الناس وفي دينهم. وهذا الذي قرره الشارح، قرره من قبل النووي رحمه الله، وقرره أيضا الجويني الملقب بابن الحرمين في كتابه الغياثي، وشيخ الإسلام قال في هذا الموطن قال الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم، يقول الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. نعم، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. قال ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. هذا كله في المنهاج الثالث 91 و300. هذا ما يتعلق بالكلام في هذه المسألة. يبقى الكلام الذي قاله رحمه الله لما قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، يدعى لهم، وكما جاء عن الفضيل أنه قال اللهم أصلح الراعي والرعية، لكن ينبغي التنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن الدعاء للولاة على المنابر هي محل مسألة اجتهادية، وهي محل خلاف بين الفقهاء، فينبغي الحذر مما وقع فيه بعض طلبة العلم هداهم الله لما يجعلوا هذه المسألة الخلافية التي يسع فيها الخلاف، وهناك من قال هذا مشروع، ومن هناك من قال مباح، ومن هناك من قال هذا محدث، هذه مسألة يسع فيها الخلاف، فلا تجعل هذه المسألة الاجتهادية كما يظن البعض أن ذلك من منهج أهل السنة والجماعة، فيقولك من منهج أهل السنة والجماعة ومن طريقة أهل السنة والجماعة الدعاء للولاة. لا، هذه مسألة اجتهادية يسع فيها الخلاف، والذي يقرأ كتب الفقه يعرف ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني الدعاء بالصلاح والمعافاة كما قال عندك إيش الطحاوي، أو كما قال الفضيل وجاء عن أحمد رحمه الله اللهم أصلح الراعي والرعية. وينبغي أن تصان بيوت الله التي إنما أقيمت من أجل إقامة ذكر الله، ينبغي أن تصان عن المدح والإطراء، وكما يقع الأسف فبيوت الله ينبغي أن تصان، وإذا كان من دعاء فيدعى بالصلاح. نعم، أما المدح والإطراء فالإطراء منهي عنه، منهي عنه سواء في المساجد أو في غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فينبغي التنبه لهذا الأمر والتزام به شرع الله عز وجل والالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الشارح: السنة طريقة رسول الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا ومع رسول البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن عباد بن سالت رضي الله عنه قال: وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منه العيون وجت منه القلوب، فقال قال: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قص الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هاريكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنى فليستنى بما قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وليك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة النبي وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. طيب، هنا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. السنة ذكر معناها والأمر في هذا بين. قال الجماعة هنا جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون. سبق مر بنا الكلام في الجماعة، وأن من العلم من قال أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير أو على إمام على مقتضى الشرع. هذا ذكره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، وذكر الأقوال الكثيرة في معنى الجماعة، منها أن الجماعة هي السواد الأعظم، وبعضهم قال الجماعة هم الصحابة، والمعنى متقارب. وبعضهم قال الجماعة هم الذين وافقوا الإجماع، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: الجماعة تتضمن الإجماع. فسواء قلنا الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضى الشرع، أو قلنا هو الذين سلكوا مسلك الصحابة والسواد الأعظم، أو قلنا الذي أخذوا بالإجماع، فكل هذه معان كلها معان صحيحة. قال شيخ الإسلام: الجماعة تتضمن الإجماع، هذا في المنهاج السادس صفحة 66 و400. وأيضا قال في موضع آخر: الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وضدها الفرقة، والإجماع هو الأصل الثالث، الأصل الثالث من أصول إيش؟ الشرع. هكذا في الفتاوى الثالث صفحة 57 و100. أما الشذوذ فالشذوذ يعني كما يقول وبضدها تتبين الأشياء. ما دام عرفنا الجماعة فالشذوذ يقابل إيش؟ الجماعة. فالشذوذ هو مخالفة الحق، وإن شئت قلت هو الخروج عما أجمع عليه أهل العلم. في هذا المقام عبارة جميلة للإمام الدارمي عثمان بن سعيد في هذا الباب، ينبغي التأمل فيها خاصة في الزمن، زمن تتبع الرخص وتتبع الأقوال الشاذة. قال رحمه الله: إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان على اتباع الرجل وابتداعه. كذا قال الدارمي رحمه الله في الردع الجهمية صفحة 29 و100. فعلامة الاتباع هو موافقة ما عليه السواد الأعظم، وعلامة الابتداع هو تتبع هذا الشذوذ والأقوال الشاذة وأقوال أهل البدع وأقوال أهل الترخص الفاسد. فهنا عرفنا أن الشذوذ هو مخالفة الحق. ما هي مخالفة الكثرة والدهماء، لا. ولهذا الشيخ الطبي رحمه الله كما يمكن سبق أن مر بنا أنه قال أن الجماعة في عهد في عصر قال الجماعة هم الإمام أحمد أيام المحنة والقول بخلق القرآن، كانت الجماعة أحمد، ومن عدا يعتبر إيش؟ وهم الأكثرية وهم الأغلبية بدءا بالخليفة ومن معه، يعني هؤلاء كلهم إيش؟ هم شاذون. طيب، هذا ما يتعلق بالشذوذ. الخلاف سيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله الكلام عن الخلاف وأقسام اختلاف التضاد والتنوع وما نقله الشارح رحمه الله من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. والذي همنا يعني في هذه العجالة أن يعرف أن الخلاف منه ما هو مذموم ومنه ما هو يعني سائغ ومحمود. فالخلاف المذموم أن يخالف في أمر معلوم من الدين بالضرورة، أي نعم، هذا خلاف مذموم. وأيضا كذلك يعني يخالف ويعني يكون باعثه في هذا الخلاف يعني أو هذا الخلاف يؤدي إلى إلى إلى البراءة ويؤدي إلى العداوة. وهذا المعنى قره الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي في الرسالة، وبين هناك خلاف يعني سائغ وخلاف إيش ليس بذاك. فكون الإنسان يخالف في أمر معلوم الدين بالضرورة وفي أمر ظاهر هذا ليس خلافا محمودا. أما الخلاف فيما يسعى الخلاف فيه ويقع فيه يعني الاشتباه كما هو في مسائل الفروع، هذا أمر لا محذور فيه. يقول أبو المظفر السمعاني في كتاب قواطع الأدلة، يقول الاختلاف اختلاف يوجب البراءة، فهذا يقول مذموم، واختلاف لا يوجب ذلك. يعني كون يوجب البراءة مثلا يعني كون يخالف التوحيد، هذا المخالف يعتبر إيش؟ ذا مذموما هنا. لأن كل إنسان يخالف مثلا في مسائل الفروع التي يسع فيها الخلاف فهذا ليس مذموما ولا يوجب البراءة. هكذا في قواطع الأدلة الخامس صفحة 13. فسبقا مر بنا في وقتها أن عد هذه الفرق فرقة فرقة، هذا لا دليل عليه. وذكرنا كلام شيخ الإسلام ومن قبله بعض كلام الطرطوشي في هذه المسألة، وقال هذه مسألة طاشت فيها عقول الخلق. أيضا كذلك مر بنا الضابط في ذلك ما جاء عن الشاطبي أن ضابط المفارقة، بحيث قال هذه الفرقة فارقت أهل السنة ولاحقها وصف البدعة، أن تفارق في معنى أو قاعدة كلية من قواعد الدين وليس في جزئي من الجزئيات. لكن إذا تكاثرت هذه الجزئيات التي فارقوا فيها للسنة وصارت تعدل أمرا كليا، فأيضا يعتبر هذا موجب المفارقة للسنة. أيضا كذلك مر بنا أنه لا يحكم عليها بالكفر، وأن هذا القول يعني مردود كون يحكم على كل هذه الفرق بأنها كافرة، وأن ما جاء في قوله عليه وسلم كلها في النار هذا وعيد مجمل، وأن هذا الوعيد ليس بأشد من الوعيد في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فلا يلزم من ذلك الخلود. ولهذا قال بعض أهل العلم هذا وعيد مجمل، فإذا كانت بدعة مكفرة ومات على ذلك فحكمه بين، أن من تلبس بالكفر ومات على ذلك فحكمه جهنم وبئس المصير. أما من كانت بدعته ليست مكفرة أو ترد عليه شيء من عوارض أهلية فأمره إلى الله عز وجل. يبقى كلام مسعود رضي الله عنه لما قال في شأن الصحابة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، إلى آخر كلام رحمه الله. لا شك أن الصحابة هم أعلم الناس، وممن يعني وهذا مما يتميز به أهل السنة عن أهل البدع. ولهذا قال إمام أهل السنة الإمام أحمد قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصحابي الجليل يقول الكلمة أو الكلمتين تجد في هذه الكلمة أو الكلمتين فيها من الحكم والفوائد والأسرار الشيء الكثير. ولهذا قال الشافعي رحمه الله في شأن الصحابة، قال الشافعي رحمه الله قال هم فوقنا في كل علم ورأي، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا رضي الله عن الصحابة أجمعين. فمسألة الصحابة والاحتفاء بهم ليس بس مجرد هو حب لهم فحسب، لا، هو حب وترضي عنهم وذكر محاسنهم، لكن أيضا من جهة العلم. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أثره المشهور قال قف حيث وقف القوم، يعني الصحابة، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. فهذا ملحظ مهم يا إخوان، أن ينظر إلى أن يعني هؤلاء القوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى هو الحكيم له الحكمة وهو الموصوف بالعلم، وكون هؤلاء القوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لنبيه فشأنهم عظيم، فهم أعلم الناس وخير الناس وأفضل الناس، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم أجمعين. الشيخ الإسلام علق على هذا الأثر، أثر مسعود، وقال: هذا كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ببر القلوب وكمال المعرفة ودقتها بعمق العلم، وبين فيه تيسير ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف، فليسوا من المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني لاحظ لما قال ابن مسعود، هذا أيضا من علم الصحابة، لاحظ العبارة هذه فيها هذا الكلام الجامع، لما قال أبرها قلوبا إشارة إلى ما عندهم من الإخلاص وحسن القصد، ولما قال أعماقها علما إشارة اليقين والرسوخ فيه، ومع هذا العلم والرسوخ تجد أنهم أقل تكلفا. وفي تلازم يا أخوانا، الشخص كلما زاد علما كلما كان أبعد عن التكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.